لهم سبل الرشاد. يا خير الملا والهدى قدرك عظم الله. يا خير الملا والهدى قدرك شرف الله. يا من جاءنا حقا بشير. يا من جاءنا حقا بشير. يا من جاءنا حقا نذير. تتلى عليك.